نعم. ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم إني أنت وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك، كله سوى. نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو؟ إلى بعيد، الظاهر أن فيه همزة، همزة استفهام، أإلى بعيد يتجهمني، لأنه جاء بعدها: أم إلى عدو ملكته أمري. نعم. أإلى بعيد يتجهمني، معنى يتجهمني، معنى يتجهمني، ها شلون؟ إيه؟ نعم. أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصرف عليه نور الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العقبة حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا إيه؟ دليل على إثبات وجه الله جل وعلا وأن له نور. قال: أعوذ بنور وجهك، فنور وجه الله جل وعلا صفته، فالاستعاذة تكون بالصفات وبالأسماء، أسمائه جل وعلا. ولا يقال هذا أنه هذا يدل على دعوة الصفة أو الاسم، لأن الصفة ليست إله كما يقول بعض الناس: يا رحمة الله، يا عزة الله، هذا لا يجوز، لأنه حتى بعض العلماء عد أن هذا من الكفر، لأن دعاء الله جل وعلا أمر حتم واجب من العبادة، والصفة ليست إله فيدعى، وإنما يدعى بها رب العالمين، تقول: أسألك برحمتك، كما قال هنا: أعوذ بنور وجهك. هو الاستعاذة والسؤال كلاهما عبادة. نعم. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وكلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحديته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن من شئت تكن نظيرا، واخبر على من شئت تكن أميرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا. هذا كلام قديم عند العرب، كتاب معروف، وهو من الحكم: استغني عن من شئت تكون نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت، أو قال: افتقر إلى من شئت تكن أسيرة. هذا مأخوذ من التجربة، تجربة الواقع. وذلك أن الأسر هو أسر القلب، فمن كان قلبه أسيرا فهو الأسير الحقيقي. ولهذا قد يكون القلب أسيرا لشهوة، أو لمثلا من يراد منه الشهوة وما أشبه ذلك، فيصبح تاركا لعبادة الله جل وعلا ومؤثرا لهذا الذي يحبه أو يعشقه على عبادة الله، فيكون فيه شقاؤه، ويكون هذا من أعظم البلاء، نسأل الله العافية، وأعظم العذاب العاجل ثم العذاب الآجل. لهذا يجب على العبد أن يكون متحريا ما يطلبه الله منه، وساعيا فيه جهده، مجتنبا الأسباب التي قد تأسر قلبه. نعم. وكذلك طمع العبد في ربه ورجاءه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن طاعة الكافر المخلوق ولا من الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رياسته وجنوده واتباعه ومماليكه، واما على اهله واصدقائه، واما على امواله وذخائره، واما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخلوقه وغيره ممن هو قد مات ويموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوق ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبوديه لهم بقدر ذلك، وان كان في الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا به. فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر. البدر اذا تعلق قلبه بالمخالف ولو كانت واحده له يبقى قلبه اسيرا لها يتحكم فيه وتصرف ما تريد، وهو في الظاهر سيدها لانه زوجها او مالكها، ولكنه في الحقيقه هو اسيرها وملوكها، ولا سيما اذا ترك فقره اليها وعشقه لها وانه لا يحتاج عنها بغيرها، فانها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المخطوب الذي لا يستطيع الخلاص من كفر الاعظم. فان اسر القلب اعظم من اسر البدن، واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن. هذا مع انها مباحه له، فكيف اذا كانت محرمه يكون الجرم اعظم والشقاء اتم؟ نسال الله العافيه. وهذا يحصل كثيرا لكثير من الناس، مع انه قد يكون عنده ما يغنيه عن هذا وهو الغالب، ثم وهذا لان القلب اذا تعلق بغير الله فان الله الغالب انه يعرض عنه ويكله إلى ما تعلق عليه، ثم يتمكن ذلك من قلبه فيتم الشقاء. هذا جربه الناس، نسأل الله العافية. نعم. فإن من استعجل بدنه واسترقى ووسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتياط الخلاص. نعم. أما إذا كان القلب الذي هو الملك بالنسبة وقيقة مستعبدة تيام بغير الله فهذا هو الذل والأسوأ المحض، والعبودية الذليلة لمن استعبد القلب، وعبودية القلب وأسوأ التي يترتب عليها ثواب العقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حتى وين استعبد بباطل، لأنه قد يستعبد الإنسان بباطل فلا حيلة له، فإذا كان قلبه سليما لله جل وعلا لا يضره ذلك، لأن هذا مؤقت وينتهي. إما ينتهي بأنه مثلا يتخلص من هذا الظالم، أو أنه ينتهي بالموت فيرتاح من ذلك فينسى هذا الشيء. ولكن إذا كان الاستعباد استعباد القلب، سواء كان الاستعباد لشيء في الأصل أنه مباح مثل المال الحلال أو غير الذي يكتسبه من جهة غير محرمة أو مخلوق صورة ونحوها، أو كان مثلا محرم فيكون الجرم مضاعف، فهذا هو الهلاك العاجل الذي لا يرجى بعده خلاص، نسأل الله العافية. نعم. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله هذا من فضل الله جل وعلا، كونه إذا مثلا أرغم على الكفر أنه يجوز له أن يتكلم بالكفر موافقة لمن يطلب منه ذلك ويقهره عليه فداء لنفسه وتخليصا لنفسه، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. عن كثرة العرق وإنما الغنى غنى النفس، وهذا العرق الله إذا